بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وقلنا قد انتهينا من الكلام عن آيات سورة الشمس. ننتقل إلى السورة التالية وهي سورة الليل، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت هذه السورة بهذا القسم العظيم من رب العالمين سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. هذا هو المقسم عليه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى بالزمان بالأوقات، ونجد كثيرا ما يقسم ربنا سبحانه وتعالى بالوقت، قلنا تنبيها لأهمية الوقت، وأن الأعمال لا تنفذ إلا من خلال هذه الفطرة العمرية التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها. وهذا اليوم يقسم إلى نهار وإلى ليل، يقسم إلى نهار وإلى ليل. وطبعا في سورة المزمل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن لك في النهار سبحا طويلا. لكن كان الليل لانتصاب العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى قائما مناجيا لربه سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قلنا قيام الليل، الليل بيبقى فيه السكون والراحة، وبالتالي فراغ البال والشاغل. في النهار بينشغل الإنسان بالاحتياجات والضرورات وكذا، لكن بالليل يبقى عدم وجود هذا الشاغل فيتفرغ الإنسان، يبقى فيه هدوء في البال وكذلك سكينة في الوقت وسكينة في النفس، يقوم ينتصب القامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى رب سبحانه وتعالى ويناجي الرب جل في علاه بكلامه، ينادي الرب سبحانه وتعالى بكلامه بتلاوته لآيات من هذا الذكر الحكيم الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. في تنبيه الليل والنهار، يبقى إن نسل النهار من الليل فلا نسل منك الليل، فإن نسل النهار من الإنسان لا نسل منك الليل، ونسل الليل لا نسل منك النهار. وبالتالي نتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ترجم ذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنهما كان يترجم الكلام، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، يعني كيف كانوا يتعاملون مع النصوص. يبقى النص يحول النص إلى خطة عملية على الفور كده، يترجم الآيات سواء كان من الكتاب والسنة ثم يبدأ في العمل والتنفيذ. انظر إلى ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا كان يقول؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الترجمة يبقى ترجم الكلام ده، هو يبقى إن أصبح لا ينتظر المساء، يعني لا يؤمل أنه يأتي عليه المساء وما زال على ظهر الأرض. وكذلك إن أتى الليل يبقى ليس عنده يعني أمال أنه هو يأتي عليه النهار وما زال على ظهر الأرض، وبالتالي ده هيدفعه إلى الاجتهاد، يبقى يجتهد. لما ينعت للإنسان أن ما هي إلا لحظات ثم يأتي الأجل، يا ترى ماذا سنصنع؟ يبقى هحاول أجتهد، أجتهد في الطاعات وأستزيد أيضا من هذه المدخرات التي ألقى عليها الرب سبحانه وتعالى، وهي التي على أساسها أحاسب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا كيف نتعامل مع الأوقات، قال: صلي صلاة مودة، نصيحة مختصرة وجيزة جدا، ولكن صلي صلاة مودع. ايه معنى الكلام؟ يبقى لما اجي بنقبل على الطاعة، يبقى لا نؤمل نفسي انني ستأتي هذه الطاعة مرة ثانية علي، ولكن دي اخر ما افعل. يا ترى كيف نخرج هذا العمل؟ يبقى لابد ان نخرج العمل بتجويد، اجود هذا العمل امتنه، يبقى نخرج هذا العمل على كمالي وتمامي، لان ليس هناك وقت اخر ياتي فيه مثل ذلك العمل فاقوم به. فيبقى كان صلي صلاه مودة، يبقى ده حياه الانسان. يبقى كما ذكرنا قبل ذلك ان كل لحظه صالحه ان ياتي فيها الموت، هذه اللحظه ممكن ياتي فيها الموت لو امتد عمر الانسان، يبقى اللحظه التاليه وهكذا. يبقى ده بيدفع الانسان، يحرك الانسان ان يستقيم على امر ربي سبحانه وتعالى ولا يروغ، وكذلك ان ينحرف عما نجا ربي. لماذا؟ لان العاقبه مطويه، ومتى ياتي الاجل لا نعلم، لا ندري. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلم وحده. يبقى متى ياتيني الاجل؟ يبقى انا متربص ان ياتي ذلك الاجل في اي لحظه. ده بيحرك الانسان ان يستقيم على امر ربي سبحانه وتعالى، وليس هناك فرصه لكي ينحرف. يعني ليس يخشى على نفسه أنه لو انحرف هذه اللحظة عسى أن يقضى عليه فيموت الإنسان على ذلك العمل. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. يبقى انتبه، يبقى اليوم بيقسم إلى ليل ونهار، في عبادات نؤديها بالنهار وفي عبادات نؤديها بالليل. فيعني انتبه انتبه، وبالتالي قم بذلك الحق الذي لله عز وجل عليك. احنا خلقنا من اجل العبودية، يبقى المطلوب مني ان انا اقف. يا ترى ايه العبودية المطلوبة؟ ما هي العبودية المطلوبة؟ يعني وإلا لو قصر تصور الانسان، يبقى على ذلك يبقى لا يتمم ما خلق من اجله بالصورة المطلوبة. وانا بينا ان الانسان بيتحرك العمل حسب هذه المفاهيم التي تبناها. لو كانت مفاهيم مغلوطة يبقى يأتي اعمال فاسدة وسيئة. لو كانت مفاهيم لم تكتمل بعد او التصور لم يكتمل بعد، يبقى يؤدي حسب هذا التصور الذي عنده، فتصور قاصر يبقى تاتي الاعمال ايه؟ قاصره. يبقى لابد ان اقف على التصور الصحيح لتطبيق هذا المدلول او ذلك المفهوم. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الذكر والانثى. خلق ربنا سبحانه وتعالى، وكان التناسل والتكاثر عن طريق الذكر والانثى، سواء كان الانسان او الحيوان او النبات او غير ذلك. ان سعيكم لشتى، يبقى انتبه كده. ان سعيكم، يبقى سعي العباد يتفاوت، يعني متفاوت، وبالتالي قد يتفاوت سعي العباد من عباده لعباده. يعني التفاوت بين العباد قد يكون في عباده، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينصرف من الصلاة وعلى ذلك له عشر الصلاة، له نصف الصلاة، له ثلث الصلاة. يبقى الصلاة الصلاة، جميعا صلينا خلف إمام واحد، ونقول على ذلك كبرنا بتكبيره، وأيضا انصرفنا الصلاة بتسليمه، وبالتالي أدينا ذلك الأداء، كلنا أداء واحد، ولكن تفاوت كبير جدا بين فلان وفلان. التفاوت جه، نقول هذا كان يعقل ما يفعل، والثاني نقول يعني غفل فخرج من الصلاة بعشرها، هذا خرج من الصلاة بنصفها أو ثلثيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمل واحد وفي توقيت واحد، حركات واحدة نؤديها خلف ذلك الإمام، لكن خرج هذا بنصف الصلاة بالأجر يعني، وخرج ذلك بعشر الصلاة. تفاوت وتباين. إن سعيكم لشتى، والإنسان لا يجازى على عمل غيره، ولكن لا يجازى إلا على عمله. فشغل الشاغل هو أن أنتبه إلى ما أؤدي من أعمال. يبقى شغل الشاغل أنا أنتبه إلى ما أؤدي من أعمال، ليقيني وعلمي أنني لن أجازى وأحاسب عند ربي إلا على عملي. وكثيرا ما نذكر بالآيات: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يبقى كثيرا ما نذكر بهذه الآيات التي ذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى انتبه، ولا انشغل إلا بنفسي، ولا انشغل إلا بعملي الذي على أساسه سأجازى عند رب. إن سعيكم لشتى. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن كل مقدمة ولها نتيجة، وأن الناس كما ينقسمون في الآخرة إلى فريقين، فعلى ذلك أهل الجنة يعرفون بصفات في الدنيا، وأهل النار يعرفون أيضا بصفات في الدنيا. أهل الجنة لهم أعمال يعملونهم في الدنيا، وأهل النار لهم أعمال يعملونهم في الدنيا. وربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن كل مقدمة ولها نتيجة، وأن النهاية دايما بتحدد البدايات. ما هي الدار تريد أن تسكن؟ يبقى نقول والله نحن نريد الجنة، يبقى لها طريق. إن سلك الإنسان هذا الطريق يصل بإذن الله سبحانه وتعالى الجنة، إن سلك طريقا غير ذلك الطريق لن يصل، حتى لو أعلن أن هدفه هو الوصول إلى الجنة. يبقى ده هدف أمنية، لكنه لم يأخذ الخطوات العملية لكي يصل إليها. وأن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لابد أن أسعى سعي من أراد الآخرة، ولابد أن أسلك الطريق الصحيح الموصل إلى الجنة التي هي مبتغى الإنسان. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. يبقى العبد يعني يجتهد ويعمل، والله عز وجل يعني بفضله ورحمته يتقبل ذلك العمل العبد، ثم يرتب له الثواب. والعبد يوفق للطاعة، كيف وفق ذلك العبد للطاعة وكيف لم يوفق الثاني إلى تلك الطاعة؟ ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن هناك مقدمات لابد أن يعتمد الإنسان هذه المقدمات حتى ييسر له أمر الطاعة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى حييسر له فعل الطاعات، كيف حييسر لفلان فعل الطاعات؟ لأن في مقدمات هو بدأ بها. فأما من أعطى واتقى، يبقى تربى على المعاني الإيمانية، وبالتالي اشتمل على الأخلاقيات الفضيلة، ونحى من نفسه الصفات المذمومة، وكذلك لم يظن على نفسه أن ينفق هذه النفقة لله سبحانه وتعالى. ما الكل ينفق، لكن هذا ينفق لله وهذا ينفق لنفسه، فهذا أنفق هذه النفقة بيتلمس أي سبيل من السبل التي تقرب من خلال رب سبحانه وتعالى بذلك المال. فأما من أعطى، قلنا عطاءه يبقى دفعه للمال، دي علامة على علاجه لعيب النفس اللي هي في الشح والبخل، وأن البخل ده حاجز كده بيمنع الإنسان من فعل الخيرات. الشح ده حاجز، ده موجود يمنع الإنسان من فعل الخيرات. فعلى ذلك هذا جاهد نفسه لله حتى استطاع أن يعالج ذلك الداء، وبالتالي كان صورة هذا الأمر أنه يعطي لله سبحانه وتعالى، ينفق ذلك المال، والمال ده محبوب للإنسان، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى نقول مع أنه المال محبوب للإنسان، لكن هو يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى في حياة النفس، ويعلم أن هذا المال على حقيقته ملك لله سبحانه وتعالى، وملكية العبد ملكية مجازية. ده عشان يسهل علينا أمر إخراج الصدقات والنفقات، لما يعلم أن المال ده مال لله سبحانه وتعالى، ولولا أن الله تعالى قدر لي هذا المال ما استطعت أن أصل إليه، فهذا مما رزقني ربي سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما رزقناكم، يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يبقى ده من رزق ربي سبحانه وتعالى. لما الثوابت دي والحقائق دي تبقى مركوزة داخل الإنسان وتغرز غرسا، يبقى ييسر على العبد إخراج هذه النفقات، ويعلم يقينا أنه لو أنفق نفقة فالله عز وجل قد تكفل بأن يخلف على ذلك الإنسان بالخيرات. فأما من أعطى واتقى، يبقى تربى تربية إيمانية، وبالتالي اجتمع على الأخلاقيات الفاضلة، ونحى الصفات المذمومة التي جبل عليها، وكذلك أيضا عالج هذا الداء، داء البخل والشح، حاجز بيمنع الإنسان من الوصول إلى بغيته. فأما من أعطى، يبقى العطاء ده والسخاء والدفع والنفقة لله سبحانه وتعالى، دي علامة على سخاء النفس، دي علامة على سخاء النفس. وإن وصل لهذا الأمر إزاي؟ عالج هذا الداء، وكان الإنسان قطورة، إنسان كده بيبقى عنده شح ويظن بالمال أصلا كده. فأنا أعالج الأمر ده إزاي؟ قلنا إن الإيمان إن نزل فعلا نزولا صحيحا في القلب لا كان منها علاج كل هذه الأمور، رؤية الإنسان أمر الآخرة، وصدق بالحسنى، يبقى صدق بلا إله إلا الله. والتصديق مش معناها نطق بالكلمة، ولكن لها لوازم ولها مقتضيات، فهو يعمل بلوازم ومقتضيات هذه الكلمة. يبقى لا إله إلا الله نقول ده في كل جوانب حياتي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى لا إله إلا الله، التصديق بلا إله إلا الله يتطلب على أرض الواقع العمل على المنهج الإيمان ثم الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى، يبقى كان ينفذ لوازم ومقتضيات هذه الكلمة. فسنيسره اليسرى، يبقى أمره ميسر أن يخرج النفقة، أمره ميسر أنه يفعل الطاعات، أمره ميسر أنه يصوم من النوافل، أمره ميسر أن يصلي الضحى، أن يقيم الليل، أمره ميسر أن يلازم بين الاستغفار والتوبة وبين الذكر والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني على ذلك تراه متكلما ولكن لا يتكلم إلا بطاعة الله، يبقى تراه متكلما ولكن لا يتكلم إلا بطاعة الله. لسانه دايما ذاكر، قلبه خاشع، لسانه ذاكر، ده حال المؤمن. يبقى كيف وصل هذا هذه المرتبة والمنزلة؟ يبقى على ذلك كان المقدمات، هو اعتمد المقدمات والله تعالى يسر له الوصول إلى تلك المراتب. فسنيسر اليسر. أما من بخل واستغنى، بخل بقى عدي ماله معه ولكن هو بخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه أساسا، ده بيبخل على نفسه هو، يعني هذا بخيل. يبقى بخيل نقول ضن بالمال على الناس، لكن في الحقيقة والله هو كان بخيلا على نفسه لأنه لم يرد لنفسه الخير. الذي ينفق ده يا ترى نقول هذه النفقة، ثواب النفقة يعود على من؟ يعود عليه هو أساسا. هذا من صورة إحسان الإنسان لنفسه. صورة الإحسان أنك أنت أن تكون جالبا للحسنات، أجلب الحسنات بأي صورة، أي وسيلة من المال. فلو بخل بهذا المال في الحقيقة كان بخيلا على نفسه وكأنه يشح على نفسه بالحسنات. ومن يوقى شح نفسه، يقول العلماء أن أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب، بخل الإنسان على نفسه بالثواب. يعني نقول في فراغ، طب يا ترى لماذا لم تقم ثم تتوضأ تركع ركعتين؟ إيه اللي منعك؟ يبقى ده صورة من صور البخل وعدم الإحسان للإنسان لنفسه. المطلوب كما أنا أريد أن أحسن للغير، أولا نحسن إلى نفسي. يبقى فعل لما إحسان الإنسان للغير في الحقيقة صورته إحسان الإنسان لنفسه. لما أنا أميت الأذى عن الطريق فدي صورة إحسان إلى الناس وإحسان إلى نفسك، لأن ده أنت تحقق الآن شعبة من شعب الإيمان. أما من بخل واستغنى، انشغل بالدنيا لم ينشغل بأمر الآخرة، كان زاهدا ولكنه لم يزهد في الدنيا، كان زاهدا في الثواب والدرجات عند ربه، كان زاهدا في أمر الآخرة. وحمر علينا في سورة الفجر أن مثل هذا الإنسان سيظهر الندم ويقول ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. طب إيه اللي منعك؟ الله عز وجل منحك وأعطاك من أصناف الأموال، فعلى ذلك وأمسك ذلك كأنه أمسكه لنفسه، ولكن ده كان بخيلا ظن على نفسه أن يحسن نفسه بتلك النفقة. وأما من بخل واستغنى، الإنسان بيستغني بقى عن رب سبحانه وتعالى ويستغني عن دعائه، ليه؟ لأنه معه المال فيطمئن ويركن. إنسان دايما لما معه مال خلاص بيركن إلى هذا الأمر. وكذب بالحسنى، أقول على ذلك لأنه لوازم ومقتضيات لم يقم بها. يبقى مش كلمة كده جوفاء بيقولها الإنسان، ولكن يعني هذه كلمة نطق بها اللسان واعتقد هذه الكلمة بقلبه وكان عمل الجوارح بناء على تلك الكلمة. فسنيسره للعسر، لا يوفق إلى طاعة الله، لا يوفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. وبالتالي الصحابة لما سمعوا ذلك الكلام قالوا، فقال رسول الله يعني أفلا نتكل؟ خلاص طالما الأمر مقدر ومكتوب، يبقى ما نقول أي إنسان مكتوب مقعده من الجنة ومقعده من النار، وسبق في علم الله سبحانه وتعالى فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. طب أفلا نتكل؟ خلاص نتكل على هذه الكتابة. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا الآيات، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال إن كان من أهل الجنة فسيصير إلى عمل أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فسيصير إلى عمل أهل النار. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لكن في مقدمات، لابد من الاتيان بها. فاذكروني أذكركم، أنا أريد أن أذكر عند ربي سبحانه وتعالى. ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ أقول والله الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم، وأنا عند حسن ظن عبدي بي. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يبقى أنا عايز أذكر في السماء، كيف أذكر في السماء؟ يبقى أنت يعني أذكر ربك سبحانه وتعالى، فالله تعالى يذكر ذلك العبد. إن ذكر ربه في نفسه ذكره ربنا سبحانه وتعالى في نفسه، إن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكر الله عز وجل في ملأ خير منه. يبقى على ذلك لما أنت تكون عايز تذكر في السماء، السبيل إزاي؟ يبقى أن تذكر ربك سبحانه وتعالى. وبالتالي العبد لما يتقرب رب سبحانه وتعالى بالحسن بالطاعات، فالله تعالى يحب هذا العبد. والله تعالى إذا حب هذا العبد نادى على جبريل عليه السلام إنه يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. وجبريل عليه السلام ينادي فين؟ في أهل السماء، إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له قبول في الأرض. متخيل هذا العبد الفقير إلى الله عز وجل، هذا العبد يبقى رب سبحانه يحبه وينادى على جبريل إن يحب فلان باسمه، فجبريل يحبه وأهل السماء يحبون هذا الإنسان. انظر إلى ذكر هذا الإنسان، ذكر هذا الإنسان في السماء وكذلك ذكره في الأرض. الله تعالى يضع له القبول في الأرض، فالعباد يقبلون عليه بقلوبهم محبة، يعني محبة لهذا الإنسان. نقول يا ترى كيف وضعت المحبة؟ هذا من فعل الرب سبحانه وتعالى، لأنها قلوب لا يصرفها إلا الرب المعبود. وبالتالي فأما من أعطى واتقى وصدق الحسنى يبدا حيصل لفعل الطاعات. يبقى أنا أريد أن يعني فعل الطاعات تكون ميسورة بالنسبة لي في مقدمات، زي ما مرت علينا سورة النازعات، سورة النازعات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا قال فإن الجحيم يصل لفين ده؟ يبقى حيصل لفين؟ أدي الدار بتاعته في الآخرة. طب وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. يبقى أدي في الدنيا هو إزاي أمر موصول للآخرة. يبقى الدار التي يصل إليها يبقى يصل عليها عن طريق عمله في الدنيا، الفترة العمرية اللي احنا منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها. وبالتالي هذا سيصل لليسرى فعل الطاعة، وهذا تبقى أمر ثقيل على نفسه أن يفعل هذه الطاعات. يبقى بتجد من يسمع النداء ولكنه لم يلبي، يا ترى لماذا لم يلبي؟ ألم تسمع النداء؟ سمع النداء يا ترى؟ طب في عوائق؟ ليس هناك عوائق، يعني وجد نفسه كده مكبل ومقيد بقيود؟ لا أبدا، وسليم الأعضاء. وقد يكون هناك يعني إنسان يتهادى بين رجلين يأتي للمسجد لما سمع النداء، وهناك من هو سليم صحيح البدن ومع ذلك لم يأتي. ألم تسمع النداء؟ سمع النداء، ولكن لماذا لم يلبي؟ لماذا لم يلبي؟ لما تستفسر عن ذلك الأمر فيش مانع، فيش مانع أو حاجز حجز هذا الإنسان، ولكن يعني الجزاء من جنس العمل، هو لم يكن مقبلا على رب سبحانه وتعالى. أما هذا فاستغنى، فاستغنى الله عنه، فأعرض، فأعرض الله عنه. يبقى على ذلك وكأننا نرى أنه ده فعله أبدا، يعني هذا الإنسان هو فعله، لكن نقول ما الذي جعله يعرض عن ذكر رب سبحانه وتعالى؟ يبقى هو لم يأتي بالمقدمات التي من خلالها تيسر له الطاعات. وما يغني عنه ماله إذا تردى، لما انشغل بالمال وانشغل بالجاه والسلطان، يبقى هل يا ترى ده هينفعه عند رب سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ وما يغني عنه ماله إذا تردى. احنا ذكرنا أن من يتلقى في الكتاب بشماله يبقى ماذا سيقول بعد ذلك؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ما هو انشغل بالمال، انشغل بالمال وانشغل بالمركز الاجتماعي، انشغل بالجاه، انشغل بالسلطان، وبالتالي لم يعني يتفكر في أمر الآخرة، ولم يكن له مطمع في الدرجات عند رب سبحانه وتعالى في الآخرة. يبقى لما يوم القيامة يتلقى في الكتاب بشماله، فعند ذلك يقول ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. احنا قرأنا كده تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال اللي هو جمعه ده، يبقى المال اللي جمعه لم يغنى عنه من عذاب ربي سبحانه وتعالى شيء. وما يغنى عنه ماله إذا ترد، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته بيّن لنا هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا هدى ورشاد، هذا زيغ وضلال. فدي من رحمة الله سبحانه وتعالى أن بيّن لنا ذلك. يبقى ليس على الإنسان إلا يعني أن يستقيم على أمر ربي ويبتعد، ده الأمر بيّن تماما. نقول هذا الطريق يصل بك إلى المهالك وهذا الطريق وتتنعم في نهايته. طب يا ترى أنا كعاقل أسلك أي طريقين؟ يبقى إن سلك الطريق الآخر نقول انتبه، هذا طريق في بدايته شهوات وزينات كده، ولكن في نهايته يتردى الإنسان في نار. وهذا الطريق إن كان به عورة لكن في النهاية نعيم مقيم لا ينقطع. طب يا ترى أنا كعاقل أختار أي طريقين؟ يبقى أختار هذا الطريق به عورة، والله تعالى يعين الإنسان، لأن في النهاية النظرة لابد أن تكون العقبة. أين تكون العقبة؟ إيه فايدة أنه قد استمتع فترة عمرية ثم يكب على وجهه في النار؟ ده عذاب سرمدي. فعلى ذلك أي متاع ذلك اللي هو يعقبه النار؟ لكن لو تحمل الإنسان بعض المشاق في سبيل الوصول إلى هذا النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ولا ينقطع ولكنه دائم مستديم سرمدي، يبقى العاقل يقول أنا أتحمل بعض الشيء في مقابل هذه الحياة يبقى التي لا انقطاع على حياة دائمة. فلذلك كما قال ربنا سبحانه إن علينا للهدى، والله تعالى هدانا السبيل، يبقى أرانا الله عز وجل يبقى هذا الطريق الموصل إلى الجنة وهذا هو الطريق الموصل إلى النار، وإن لنا الآخرة والأولى. يبقى الإنسان من كان له ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان له ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب يبقى أنا مطلوب الآخرة، هتأتيني الدنيا أيضا وهي راغمة، وهي راغمة يعني لا تفكر أن الإنسان اللي هو بيطلب الآخرة يبقى عند ذلك كان محروما في الدنيا، لا أبدا، ستأتيه الدنيا وهي راغمة. والإنسان الذي طلب الدنيا لا يعطى من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله تعالى له، يعني لا تفكر أنه يعني يعطى في الدنيا ما تمناه، لا هو يتمنى، لكن والله لن يعطى من الدنيا إلا بما قدر الله عز وجل له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى اللي طلب الدنيا مش هيعطى الدنيا، يعني مش هيعطى كما طلب، ولكن يعطى بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى له. يبقى تخيل كده خسر الدنيا والآخرة، يبقى ملوش مطمع في الآخرة، خسر الآخرة وكان خاسرا أيضا للدنيا. لماذا؟ أنه لم يعطى من الدنيا يعني بما تمنى أو بما كان يأمل، ولكن لم يعطى من الدنيا إلا بما قدر له ربنا سبحانه وتعالى. إن علينا الهدى وإن لنا الآخرة والأولى. يبقى بدل ما نطلب الدنيا أطلب الآخرة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك الدنيا والآخرة. طب أنت أطلب الآخرة، والله عز وجل حرض العباد وحث العباد على طلب الآخرة، وأن الدنيا ستأتيك وهي راغمة، وهي راغمة لن تفارق الدنيا إلا بعد ما تستوفي تماما ما كتب الله عز وجل لك من رزق، سواء من طعام أو شراب أو غير ذلك، لن تفارق الدنيا أبدا إلا وقد حيوفى ذلك العبد كل ما رزقه به ربنا سبحانه وتعالى أو قدر له هذا الرزق في الدنيا. وبالتالي من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. طب اطلب الآخرة حتى تأتيك الدنيا وهي راغمة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حذر العباد من عذابه، حذر من عذابه، عذابه سبحانه وتعالى أليم شديد. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى، يبقى مين اللي حيصل للنار؟ الأشقى. كما مر علينا في سورة النبأ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، يبقى هي مستقر مين؟ الطغاة. مين الطغاة؟ اللي هو تجاوز الحدود. يبقى كما بيان سورة النزعات هم، فأما من طغى وآثر حياة الدنيا، يبقى من مظاهر الطغيان هو أن تقدم الدنيا على الآخرة، يبقى ده طغيان تجاوز الحد. المطلوب ان احنا بنطلب الآخرة تأتيك الدنيا راغمة، لكن هو لم يفكر في أمر الآخرة ولم يكن له مطمع يعني في أمر الآخرة، ولكنه انشغل بطلب الدنيا بالنعيم العاجل، وبالتالي انشغل عن المهمة الأساسية، يعني شغل عن مهمة الأساسية. يبقى نقول على ذلك هو الدين مخاصم للدنيا؟ لا، ليس هناك خصام، يعني الدين ليس لم يخاصم الحياة، ولكن بيعلمنا كيف نحن نتعامل مع الحياة، ازاي نتعامل. يبقى نقول على ذلك أنت مخلوق لإيه؟ يبقى احنا مخلوقين لعبادة الله سبحانه وتعالى وطلب الآخرة. طب الدنيا كيف أتعامل مع الدنيا؟ هل أتعامل أنعزل عنها؟ لا، لم يقل لك أن تنعزل أبدا عنها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا حقيقة الدنيا وبيّن لنا كيف نتعامل مع الدنيا. الله عز وجل خلق الدنيا والآخرة، هو الذي قال لنا حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة وقال لنا كيف نتعامل مع الدنيا، وكان عندنا نموذج عملي لكيفية التعامل مع الدنيا من خلال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلال النبي. يعني قال مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا راكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، مالي وللدنيا. احنا لم نخلق لذلك، لم نخلق لذلك، ده الهمة أعلى من كده. يبقى دي همة دنيئة ان احنا يكون نظر الإنسان للدنيا فحسب، لا، ده همة المسلم أعلى من ذلك بكثير، همته إلى طلب الآخرة. طب والدنيا تأتي وهي راغمة، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل الشجرة ثم راح وتركها. أدي الدنيا وأدي حقيقة الدنيا، فماذا نطلب؟ يبقى نطلب يا ترى الفاني الزائل أم نطلب الباقي؟ ده بالإضافة أن هذا الباقي أفضل بمراحل كثيرة جدا، بل بنسبة ولا تناسب بين متاع الآخرة ومتاع الدنيا، والآخرة خير من الدنيا وأبقى، يعني تميز أنها أفضل من الدنيا وخير من الدنيا وكذلك أبقى. يبقى الدنيا لزوال، متاع الدنيا كله نكد وقدر، أما متاع الآخرة فهو متاع صافي، يعني متاع صافي لا تعب فيه ولا قدر ولا نصب. فيطار اختار ايه؟ يبقى العاقل يختار اللي هو ما فيهوش قدر، ويختار أيضا الباقي عن الزائل الدائم. يعني نجد بكل المقاييس يبقى الدنيا، يبقى نقول على ذلك بالنسبة للآخرة يبقى تتلاشى أبدا، يتلاشى متاع الدنيا بالنسبة للآخرة. فعلى ذلك أي متاعين أختار وأي الدارين أختار؟ بنختار الدنيا، ده فترة عمرية بسيطة جدا، يبقى بالقياس بالآخرة تتلاشى الفترة العمرية دي لو نسبت إلى الآخرة، دي سرمادية لا انقطاع لها. ده بالإضافة أن متاع الدنيا به القدر، متاع الآخرة متاع صافي. يبقى أي المتاعين أختار وأي الدارين أختار؟ يبقى العاقل لابد أن يختار هذا المتاع، بس لابد أنك أنت عشان الاختيار يبقى لك أنك تسعى سعي من أراد هذا، ليست هي عبارة عن أمية. فلذلك كما قال ربنا سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، ثم عرف الأشقى الذي كذب وتولى. يبقى كذب الخبر وتولى وأعرض عن أمر ربي سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. من مين يا ترى اللي حينجو من النار؟ يبقى الأتقى. يبقى ده مطلوب عشان فعلا ننجو من النار، يبقى لابد أن نكون من أهل التقوى. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنون الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يبقى أن الذين سبقت لهم، هذه حال المؤمن، حال المؤمن. يبقى وصل إزاي؟ كيف كتب له النجاة من النار؟ أخذ بكل سبب ولم يركن إلى ذلك، لكن كان مجتهدا في طاعة رب سبحانه وتعالى. احنا مرت علينا الآيات في خواتيم سورة آل عمران، الله عز وجل بيّن لنا حال وسلوكيات العقلاء، حال وسلوكيات العقلاء كيف كان حال هؤلاء. يبقى يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، المطلوب فقنا عذاب النار. يبقى انظر لم يفطروا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى بليل ونهار، وكيف أنهم يتفكرون عبادة، عبادة دي غفل عنها الكثير من الناس، يتفكرون في خلق سبحانه، ربنا ما خلقت هذا بطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يعني هو ده كان دعاهم فقط؟ لا، ربنا أنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكف عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انظر بقى إلى دعاء هؤلاء، يعني كيف يتوسلون ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، وكيف تضرعون ربهم سبحانه وتعالى، أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة لكن لم يركنوا إلى ذلك، لم يطمئنوا. طمأنينة العبد المؤمن في دعائي وتضرعي ولجوء الدائم إلى ربي سبحانه وتعالى. يبقى كان لما تنظر إلى إدعاء هؤلاء يبقى أخذوا كل سبب لكنهم لم يأمنوا على أنفسهم، دعائهم دائما يطلبون ربهم أن ينديهم من عذاب النار، لأن الله تعالى كما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نحن تزحزح بس عن النار، فيبقى بتاخد بكل سبب ولا تركن إلى ذلك. لكن الدعاء والتضرع، التضرع الدائم الله عز وجل يعلم أنه لا ينقذ من ذلك إلا ربي، لا ينقذ ذلك العمل، لكن أنا بؤدي ما أمرت به، لكن لا ينقذني إلا لجوء العبد وتضرع العبد إلى ربي سبحانه وتعالى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. كما نجد أن هو ماله ماذا صنع بذلك المال، ماذا صنع؟ يبقى أنفق ذلك المال في كل وجه من أوجه الخير. لماذا؟ حتى يرضي الرب سبحانه وتعالى. وإن وصل للمرتبة دي إزاي؟ يبقى لازم يكون عالج الداء الذي داخل الإنسان من حب الشديد للمال وحب الإنسان لعدم نفقة المال. فهو عالج هذا الأمر، علاجه إزاي؟ بتصحيح الرؤية للآخرة، يعلم أنه لا ينقذ إلا هذه الصدقات، هذه الطاعات، القربات. فهو يعلم أن الله تعالى أعطاه ذلك المال لينتفع به في حياته، وكذلك من أجل طلب الآخرة. احنا ننساش يعني أن ماذا قالوا لقارون؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. يبقى ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يبقى احنا دي المقومات كلها بنستغلها من أجل وصول الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني هي للطعام والشراب، أكل وحشرب، لكن أنا أساسا دي وسيلة من الوسائل التي يعني أتقرب بها رب سبحانه وتعالى. يبقى إنفاق المال من أجل الوصول إلى تلك الدار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى وكل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سجنب الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. يعني ما كانش بيدفع للمال ده نتيجة مكافآت لأعمال قدمت إليه، لا أبدا، ولكن إيه ترى اللي دفعه كده؟ يعني وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. يبقى كان العمل ده يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ونشكر، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرين، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الجزاء من جنس العمل، زي ما هم خافوا من عذاب ربهم سبحانه وتعالى وأشفقوا على أنفسهم وفعلا ترجموا ده إلى عمل يعني في طاعة الله سبحانه وتعالى، كان المقابل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صبروا على طاعة الله وصبروا على طبيعة الطريق، وعلموا أن الطريق للجنة محفوف بالمكاره والصعوبات والعقبات، ولكنهم استعانوا بربهم سبحانه وتعالى وصبروا حتى جازوا هذا الطريق، حتى وصلوا لتلك الدار التي دعاهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي بقى هذا حال أهل الإيمان، وما لهم دوم نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يبقى ماذا تبتغي بهذه النفقة؟ يبقى أخلص هذا العمل لله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني مش بينفق عشان يسمع الثناء أو المدح من الناس، لا لا، يعني هذا ليس لا إليه سبيل، ولكن هو أراد أن يدفع عن نفسه هذا. ولذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه للنساء: تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار إن كنا. يبقى الصدقة المال، إنفاق المال، يبقى عشان نضع حاجز بينك وبين النار. صدق فإني وجدت أكثر أهل النار إن كنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال في الحديث: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشعر منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تقى وجهه فاستقبلوا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن نجد فبكلمة طيبة إلا ابتغاء وجه رب الأعلى. يعني ده بيعلمنا أن أي طاعة، خاصة الطاعات اللي هي المالية، العبادات المالية، يبقى لابد من إخلاص النية لله، خلاص العمل ده لله. يعني أنا أجتهد مع نفسي أن هذا العمل يكون لله سبحانه وتعالى. قلنا يبقى إن كان في فقراء مساكين محتاجين فأنت تدفع لهم المال، قد ينتظر الإنسان أو يرى في نفسه أنه قد أحسن هذا الإنسان، له يد على فلان، فإزاي نخلص بس يعني ذلك العمل من هذه الأمور التي ممكن تكون قادحة في نية الإنسان أو في إخلاص الإنسان. فعلى ذلك يبقى فعلا سبع يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل أنفق بيمينه وأخفاه عن شمالي، مش أخفاه عن الناس، لا، أنظر بقى أخفاها عن شمالي، يعني أخفى عن عضو آخر من أعضائي، ده عشان دلالة أنه فعلا أراد هذه النفقة أن تكون لله سبحانه وتعالى، ولا سوف يرضى الجزاء من جنس العمل. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما هو سعى للوصول لرضا رب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لن يخزيه أبدا، فالله عز وجل سيرضيه في الدنيا والآخرة، ولسوف يرضى بما أعطاه الله عز وجل من أنواع الكرامات والمثوبة لما أخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. وبالتالي الإخلاص ده محتاج أن أعالج ما بداخلي. نرجع تاني نقول القلب، نرجع تاني نقول القلب. يبقى القلب هتجد فعلا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قلب، ركز، نركز إحنا على القلب، نركز تماما، لأن إحنا ممكن بننتبه للأعمال الظاهرة وبالتالي يجود الإنسان الأعمال الظاهرة، لكن بيبقى عندنا غفلة شديدة جدا على أعمال القلوب وأعمال الباطن. يعني هناك التوكل، هناك الإخبات، المحبة والإنابة لغير ذلك يا ترى. لكن هل أنت بتشعر؟ أنا لما بصلي عارف إن دي صلاة، لما بصوم عارف إن ده صيام، لما بستغفر عارف ده، لما بتصدق عارف إن دي صدقة. لكن أعمال القلوب يبقى ده عضو واحد بس، أعمال كثيرة جدا متعددة. طب أنت تقدر تفرق ما بين التوكل بيبقى شكل العبودية بتاعتها إزاي؟ طب الإخبات شكل العبودية القلبية بتكون إزاي؟ المحبة شكل العبودية القلبية بتكون إزاي؟ ما دي عبوديات، يعني عبوديات. هل يا ترى يعني الاختلاف بالاسم فقط ولا بالمضمون الأساسي؟ فكيف فعلا تشعر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إزاي تشعر بالاستعانة بالله، بالاستغاثة بالله، الخوف، الرجاء، المحبة؟ دي كلها عبادات قلبية، يعني كل دي عبادات قلبية. ولكن يا ترى هل فعلا القلب يستطيع أن يميز بينها ولا لا؟ احنا عايزين نصل إلى هذه الدرجة، نصل إلى درجة إذا ما احنا قلنا كده أعمال بدنية، لكن الأعمال البدنية دي ده عمل وهذا عمل وهذا عمل، كل عمل ليه مرسوم. فهنا الأعمال القلبية دي أعمال قلبية كلها بهذا العضو. لكن التوكل ده هل أنت تشعر في فرق بينه وبين الخوف، بينه وبين الرجاء، بين المحبة، الإخبات، الاستعانة، الاستغاثة؟ هل بترى ذلك أم لا؟ ما هو ده عضو أساسا لابد أن أنا أشعر بهذه العبادات، ودي لا تشعر بها إلا فعلا لما يعني القلب يهيأ تماما. وكذلك أنحي من القلب وأزيل عن القلب أي عائق يعوق القلب في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. احنا قرأنا كده في سورة الأنفال، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه دي كلها أعمال قلبية، دي أعمال قلبية. يبقى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خوف كده، في خوف من الله عز وجل، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يشعر بهذا الرقي الإيماني. ما الإيمان محله فين؟ في القلب، يشعر بهذا الرقي، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية. وإحنا قرأنا في سورة المؤمنون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى القلب، القلب لابد من الاهتمام البالغ بأعمال القلوب، لأن الأعمال الظاهرة دي متوقفة على العمل القلبي، على العمل القلبي. يبقى تخيل كده هو بيصنع المعروف ويتصدق ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لكن العمل القلبي كان في معزل. احنا قلنا اول ثلاثة تصعر بهم النار، ما هو جاوب اعمال يعني ظاهرة واعمال كلها فيما يبدو لها اعمال صالحة، ولكن هيكبوا سبيها في النار. ايه يا ترى؟ نقول كلهم اشتركوا في حاجة واحدة، ان تخلف العمل القلبي، تخلف العمل القلبي، كانت الوجهة لغير الله، كلها دي عمل قلبي، اخلاص العمل ده هيبقى في القلب، ولكن الوجهة كانت لغير الله، ده وجهته لغير الله، وده وجهته لغير الله، وده وجهته لغير الله، حين ده عمل وده عمل وده عمل، ودي من أرقى الأعمال الصالحة، لكن كانت وجهة غير الله، اشتركوا في حاجة واحدة، إنه عمل القلبي كان بمعزل، كان بعيد، كان مخالف عن أعمال الباطن، فهذا العمل كان سبب في أن يكب صاحبه في النار. ولماذا لم يقبل العمل؟ يبقى لأنه لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى. عشان كده لابد من الاهتمام بالعمل القلبي، لابد من الاهتمام بالعمل القلبي. أعرف بقى إزاي فعلا قلبي يستطيع أن يميز بين هذه العبادات، وكيف أؤدي العبادة دي أساسا. يعني ما معنى التوقع على الله سبحانه وتعالى؟ هل معناه لما جاء أخرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أنا جيت بالتوكل كده؟ لا، ده التوكل عمل قلبي. إن كان بيعبر إن عبرنا باللسان، لكن مش هو أصل اللسان، ده اللسان ده أداة للتعبير بس عما في قلبه، بيعبر كده. التوكل ده عمل قلبي، ولا يعبر عن ما في قلب إلا عن طريق اللسان، ولا يعبر عما في قلب إلا عن طريق اللسان. ففعلا بسم الله توكلت على الله، يعني فعلا أنا متوكل على ربي سبحانه وتعالى أشعر. ده قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يعني رزقكم كما يرزق الطير، لو توكلنا على الله عز وجل يعني حق التوكل لرزقنا كما يرزق الطير. وعلى ربكم وعلى ربهم يتوكلون، وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله ثمرة الإيمان، توكل الله ثمرة الإيمان. يبقى في إيمان، يبقى من ثمار الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى. فترى نشعر به، ده معياره، معيار دي ثمرة، يعني ثمرة الإيمان يبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى. فترى التوكل ده يعني عارفين بيبقى إزاي. نقول التوكل حنرى ثمار ذلك التوكل في حياتنا أم لا؟ وإحنا عارفين كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذه أمة يدخل الجنة منهم كام؟ 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب. يبقى دول مين هم دول؟ فذكر لنا كده أن هم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. يعني هذه يعني صفة من الصفات بتاعت هؤلاء. يبقى لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لو توكلتم على حق توكله رزقكم كما يرزق الطير، تأخذ خماصا وتروح بطانا. ثم تأتي السورة التالية، سورة الليل وسورة الضحى، افتتحت أيضا بهذا القسم العظيم من رب العالمين: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. برضك والضحى والليل إذا سجى بيقسم بالوقت بالزمن، يعني ده قسم أيضا بالزمن. دايما التنبيه، يعني التنبيه الدائم على هذه القضية الهامة، قضية الزمن، الوقت، العمر، هو ده رأس مالي، هو ده اللي أنا أحقق به الدرجات عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإلا كيف ستحقق الدرجات عند ربك؟ وكيف ستتمم الأعمال إلا من خلال الفترة العمرية؟ الوقت، عمرنا هو الوقت ده. فانتبه، انتبه إن الوقت كده أن ينسل منك. وبالتالي نعمتان مغبون فيما كثير من الناس: الصحة والفراغ، الوقت يعني. وهتأتي صورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي، يقسم ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا عشان أزال من هذا الخسران يبقى لابد استثمار ذلك الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. فدايما هنجد القسم بالوقت، تنبيه، تنبيه، هو ده الوقت، ده العمر. والعمر ده لابد من استغلال، استغلال الأمثل، لأن به نحقق الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وبه أيضا يبقى نتمم الأعمال. لا أتمم الأعمال إلا في الأوقات وفي الفطرة العمر التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياه، وعلى أساسها سأجازى يوم القيامة، وعلى أساسها سيساق الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ما ودعك ربك وما قال. هذا الآيات نزلت بشأن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم كان التذكير بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، تذكر بقى نعم ربنا سبحانه وتعالى عليك، ووجدك ضلا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، طب ايه المقابل؟ يبقى المقابل شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمائه، وده باستعمال هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى تذكر ما امتن به عليك ربنا سبحانه وتعالى، وبما أنعم به عليك سبحانه وتعالى، وأن تقوم بشكر الله عز وجل على ذلك. وبالتالي كان المقابل هو أداء الطاعات التي افترضها علينا ربنا سبحانه وتعالى، واستعمال هذه النعم واستعان بها في طاعة الله عز وجل. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. النعم، تذكر النعم. يبقى لابد أن تتذكر النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، ثم أنظر إلى كل نعمة كيف قمنا بتصريف هذه النعمة، هل شكرنا الرب سبحانه وتعالى عليه أم لا. شكر مش معناها شكر باللسان فقط وأنك أنت تستعين بها في المعصية، لا، ولكن هو الاعتراف القلبي أن هذه نعمة، ونشكر الرب سبحانه وتعالى بلساني، وأستعمل هذه النعمة فيما يقربني رب سبحانه وتعالى. أستعمل النعمة في طاعة الله عز وجل، لا تستعمل في معصيتي. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الصورة عن آياتها إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.